ماشي بنور الله ماشي، ماشي بنور الله ماشي، ماشي بنور الله ماشي، ماشي بنور الله ماشي، ماشي بنور الله أشعي وأقول يا ربي، ماشي بنور الله أشعي وأقول يا ربي، ماشي بنور الله أشعي وأقول يا رب، يا رب بفالي حسني وجاب زدني بحبك حب، يا رب ببارك لي في عيالي وبصحتي ومالي ماشي بنور الله ماشي.